بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تبطئ الخطيئة كما يبطئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: وتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فتلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 29 من 40 النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تبطئ الخطيئة كما يبطئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أدلك على ملاك الأمر؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلت أمك يا معاذ، وهل يصب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا على وجوههم إلا أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث أخرجه الترمذي، قد حسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن ألفاظ هذا الحديث ثابتة، وأن الكثير من ألفاظه ثابتة في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين. هذا الحديث يتضمن سؤالا من معاذ بن جبل، وهو الفقيه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس فبعثه إلى الشام وبعثه إلى اليمن وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه. قد جاء في بعض الروايات أن هذا السؤال أهمه حتى إنه قال: جئت أسأل عن شيء أحزنني وأمرضني بشدة عنايته به رضي الله عنه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فسؤاله تضمن أمرين: الأمر الأول عن عمل يدخل الجنة، وهذا سؤال عن الأعمال التي يحصل بها الثواب ويدخل بها الجنة. والشق الثاني عن العمل الذي يباعد عن النار ويوجب دخول الجنة. فسأل عما يقرب إلى الجنة ويبلغه إياها وعما يباعد عن النار. ويلاحظ في الشق الثاني من السؤال أنه لم يقل العمل يمنعني من دخول النار، إنما قال يباعدني عن النار، وهذا من فقه رضي الله عنه، فإنه سأل ما يباعد عن النار، وهذا متضمن أيضا تجنب ما يقرب منها، تجنب ما يقرب منها، فإن الذي يباعد عنها هو ينافي الذي يقرب منها. ولهذا فالإنسان يحتاج إلى معرفة الخير الذي يبلغه الجنة ويباعده عن النار، ويحتاج إلى معرفة المعاصي والذنوب التي تقرب من النار وتدخلها وتباعد عن الجنة. وهذا السؤال كما هو ملاحظ موجز في لفظه، لكنه يشتمل على معاني عظيمة: أما يبلغ الجنة ويباعد عن النار. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله إليه. فهو عظيم في مطلبه ومقصده، هذا السؤال هو عظيم في مطلبه، لأن مطلب السؤال هو الجنة ودخولها والمباعدة عن النار. فهو عظيم لما تضمنه من هذا المطلب العظيم، وهو يسير لمن يسره الله عليه أن يسر عليه هذا العمل. وهذا دليل لأن دخول الجنة لا تنال بالعمل، لأن دخول الجنة أمر عظيم، ولكن الله عز وجل رتب دخول الجنة على العمل اليسير وأعان عليه. ولهذا كان من مقاصد الشرع هو التيسير، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمك. فهو يسير على من يسره الله عليه. وهذا يتضمن أيضا أن دخول الجنة لا يحصل إلا بتيسير الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو يسير، وصفه بأنه يسير، لكن بأي شيء؟ بقيد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على من يسره الله عليه. وهذا مما يدل على أن الإنسان محتاج إلى تيسير الله عز وجل وإلى توفيقه. وتيسير الله عز وجل للأمور، فالأصل في كل شيء أنه عسير إن لم يسره الله عز وجل. ولهذا جاء في آيات الأنبياء ما يدل على تيسير العسير، بل ما يدل على الأمور العجيبة التي تخالف ما عرف من صفات الأشياء الكونية، كما قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أودي معه والطير وألمنا له الحديد. فلاحظ التيسير هنا في أمر كوني، أن الحديد يلين في يده، فألان الله عز وجل له الحديد، وكانت الجبال الصم والطيور تؤود معه يعني تردد معه في تسبيحه. كذلك لما فلق الله البحر لموسى، وكذلك الآيات العظيمة التي أعطاها الله عز وجل لنبينا من شقاق القمر ومن غيره، فكل هذا دليل على أن الأمور الكونية تصبح يسيرة ومنقادة لمن شاء الله عز وجل أن تنقاد له. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم شجرة أن تقترب من أخرى فاقتربت وتكسر بهما، وهذا من تيسير الأمور لأنبياء الله ورسله. ولهذا يتبين أن الأمور كلها بيد الله، وكذلك أمر الله عز وجل النار التي ألقي فيها إبراهيم بأن تكون بردا وسلاما. فعندما يأتي أمر الله وتيسيره فإن الأسباب تتلاشى والأمور كلها تخضع لطاعة الله عز وجل. وكذلك التيسير يشمل التيسير في الأمور الشرعية، وهو أن ييسر للعبد الطاعة، وهذا التيسير هو أعظم من التيسير الأول. وإن كان الناس يعظمون الأمر الأول لما هو معلوم لديهم من أنه من الأمور الخالقة للعادة، ولكن في تيسير الله عز وجل لعباده في طاعته ما هو أعجب من هذا. ولهذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تلذذ بها، وهذا من تيسير الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسر الله عز وجل له تبليغ الرسالة وأداها أكمل أداء، وأعباء الرسالة عظيمة، ولكن هذا من تيسير الله عز وجل. وكذلك الاستقامة لعموم المؤمنين فهي من تيسير الله عز وجل، وإلا فلولا تيسير الله ما استطاع أحد أن يستقيم على طاعة الله. ومن الأمثلة في سير الصالحين ما ينقل عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله أنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهو لم يرى ظهر رجل في صف ولم تفت تكبيرة الإحرام، وهذا دليل على التيسير، وإلا هذا لربما كان فوق قدرة البشر، لكن من توفيق الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد في الله بالعلم والعمل هداه الله عز وجل سبل الخير ووفقه. ولهذا تيسير الله عز وجل له سبب من العبد، وهو ما بينه الله عز وجل في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله ميسر والعبد متسبب. ومن حكمة الله عز وجل أنه رتب الأسباب على مسبباتها، رتب المسببات على أسبابها، فكل مسبب له سبب، فالعبد يبذل السبب والله عز وجل يوفق ويعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله إليه. يعني هذا العمل الذي سألت عنه، وهذا المطلب العظيم الذي سألت عنه، وهو ما يقرب ما يدخل الجنة ويباعد عن النار. ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه على هذا المطلب، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا هو الأمر الأول، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل مع السلامة من الشرك. وهذا يتضمن أمرين: تحقيق العبادة والبراءة من الشرك، وهذان المعنيان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهما معنى قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من عبادة الله ولا بد من الكفر بالطاغوت. ولهذا أحد الأمرين لا يكفي بدون الآخر، فعبادة الله قد تحصل في كثير من الناس ولكنها لا تكون نافعة حتى تسلم من الشرك. ولهذا كثير من المشركين عبدوا غير الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل عن بعض أنبيائه ورسله في هذا، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فبين أن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ من كل معبود إلا الله عز وجل. كذلك أخبر الله عز وجل عن المشركين في قوله: قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ولكن هذه العبادة لم تنفعهم حتى يخلص العبادة لله. وهذا مما يدل على أن حقيقة التوحيد التي يجب أن يحققه المسلم هو إخلاص العبادة لله عز وجل. وأما من ظن أنه بعبادته لله في نوع من أنواع العبادة أو في بعض أنواع العبادة أنه موحد، فإنه مخطئ إذا ظن أن هذا هو حقيقة التوحيد. فلا بد من تحقيق العبادة مع البراءة من الشرك والسلامة من الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإتيان بالعبادة مع الإخلاص لله عز وجل فيها. ولهذا لا بد من تحقيق العبادة وكذلك السلامة من الشرك. وكذلك قد لا يوجد الشرك ولا توجد العبادة. فالذي للدين الذين لا يعبدون شيئا فإنهم لا يشركون، لكنهم لم يعبدوا الله عز وجل، فهؤلاء فقد فيهم شرط العباد. والمشركون الذين يعبدون الله وغيره فحققت فيهم العبادة لكنهم لم يخلصوا العبادة. فلا بد من تحقيق العبادة والسلامة من الشرك. وإلا فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وما نفعتهم هذه العبادة لأنهم لم يخلصوا العبادة لله، بل عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلصوا العبادة لله يوما ويعبدوا آلهتهم يوما آخر، فلم يقبل منهم حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل. والعبادة هي كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ما شرع الله لهذه الأمة فهو من العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله. فالصلاة والصوم والحج والدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والسجود والركوع كلها عبادات لله. فإذا صرفت لغير الله وقع من فعلها في الشرك، وإن كان لا يقصد هذا، وإن كان يظن أنه عابد لله عز وجل. فلا بد من تحقيق العبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا من وقع في صورة من صور الشرك فإنه فعل الشرك وقام به الشرك، لكنه إن كان جاهلا أو متأولا يبين له، ولا يسارع إلى تفسيره ولا الحكم عليه بالشرك والكفر حتى تقام عليه الحجة. في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والجهل ليس من وسع الإنسان، ولكن يجب على المسلمين أن يجتهدوا في نصح إخوانهم الذين يقعون في شيء من هذه الصور، وإلا فيخشى على أهل العلم بسكوتهم نصح هؤلاء يخشى عليهم الإثم، ويخشى لو مات هؤلاء على ما هم عليه أن يموتوا على الشرك الأكبر. فالشرك له حقيقة، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ولو كان في نوع واحد من أنواع العبادة، ولكن من فعله من المسلمين وهو جاهل فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله وإخلاص العبادة لله، ولا يضره ما سلف منه إن كان جاهلا بعد التوبة. وإن كان في شك من هذا الأمر فليسأل أهل العلم حتى يبين له ويزيل عنه الشبهة ويتبين له أنه مخطئ وأنه قد وقع في الشرك وفعل الشرك الذي يخرج من الملة. فهذا هو الأصل الأول الذي يدخل الجنة ويباح الشرك، وهذا هو الأصل العظيم الذي اشترك فيه أهل الجنة من أهل النار، وهو التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن أقل بالتوحيد ودخل في الشرك دخل النار، كما جاء في الحديث: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا هو الفارق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه قاسمة الظاهرة: الشرك إذا وجد فإنه يحرم صاحبه من دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة محرمة على كل مسلم. ولهذا يجب على المسلمين أن يعتنوا بهذه المسألة عناية عظيمة، لأنه إذا وجد الشرك حبط العمل، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الخطاب لعموم الأنبياء والمرسلين، كلام الله الذي هو صدق وعدل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أوحى إليه بهذا وإلى من قبله من الأنبياء والمرسلين: لئن أشركت ليحبطن عملك. فكيف بمن هو دون الأنبياء والرسل؟ فهذه المسألة العظيمة هي الأصل الذي اشترك فيه أهل الجنة وأهل النار، وأهل التوحيد وأهل الشرك، وأهل الإيمان وأهل الكفر. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية أركان الإسلام، وفي بعض الروايات أنه أرشده إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي معنى إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه أركان الإسلام التي من حققها دخل الجنة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من سؤال عن عمل يدخل الجنة، فذكر هذه الأركان، وقال بعض السائلين: لا أزيد عليها. قال: أفلح من صدق. وقد ذكر العلماء أن الذين سألوا أجيبوا بهذا، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الواجبات، لأن هذه الأركان هي واجبة على عموم الناس وأكثر أفراد الناس، وأما بقية الواجبات فهي متعلقة بأوصاف قد لا تكون مجتمعة في بعض الناس، مثل بر الوالدين فإنه لا يجب إلا لمن كان له والدا، ومثل الجهاد فإنه لا يجب إلا على القادر عليه، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يجب إلا على أهل القدرة عليه. وأما هذه الأركان فإن عامة المسلمين هم من أهل هذه الأركان، والزكاة نعم هي خاصة بأهل الأموال، ولكن هناك الزكاة زكاة النفس وهو تأدية زكاة الفطر، وهذه عامة المسلمين يعني يقدرون عليها. ولهذا من حقق هذه الأركان فإنه من أهل الجنة. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من سؤال، قال العلماء: وهذا من الكرم في العلم، كما أن من سئل شيئا من الدنيا فإنه قد يعطي ويزيد، يعطي ما سئل ويزيد، فكذلك العلم من كرم. ولهذا كثيرا ما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم السائلين بأكثر من طلبهم من حرصه على الخير. فقال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم بادره بالإجابة قبل أن يجيبه ويقول بلى، كما في السؤالين الأخيرين بعلمه من حرصه على الخير. فقال: الصوم جنة، الصوم جنة. وهذه الأبواب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدلك على أبواب الخير، هي من الأبواب، من أبواب الخير المتعلقة بالنوافل، فإنه أرشده إلى الواجبات وهذا الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار. ثم إنه زاده من الخير بأن أرشده إلى أبواب الخير. ويلاحظ أن هذه الأبواب الثلاث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلها من النوافل التي هي من جنس الواجبات التي ذكر في الإجابة الأولى. قال الصوم جنة، وقد ذكر الصيام الواجب، قال وتصوم رمضان، قال هنا والصوم جنة، فأرشده إلى صيام النفل. وإنما كان الصوم جنة فإنه جنة من المعاصي يحول بين الصائم وبين المعاصي، وهو جنة بينه وبين النار. وأما كونه جنة من المعاصي فإن الصائم إذا صام فإنه يضعف تدفق الدم في العروق وتهدأ النفس وتضعف الشهوة، ولهذا يصيب الإنسان ما يصيبه من هدوء النفس وسلامة الطبع فينكف عن المعاصي، ولهذا تقل المعاصي في أهل الصيام، وكذلك تضعف الشهوة. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عند عدم القدرة على الزواج إلى الصيام، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشدهم إلى الصوم لأن فيه أضعاف للشهوة، وهو بمثابة الوجاء الذي يكون مانعا من الرغبة في النساء، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنة. والجنة هو كل ما يسر، ومنه الدروع فإنها جنة للمقاطف، ومنه سميت الجنة بالجنة لأنها تستر ما فإن أشجارها تستر أرضها، ومنه جنة الخلد فإنها سميت بالجنة لعظم ثمارها، وكذلك الجنان في الدنيا هي كذلك. ومنه المجنة وهي المقبرة لأنها تستر ما فيها، ومنه الجن لأنهم يستترون عن الإنس. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمى الصوم هنا بأنه جنة، وهو بمثابة الدروع التي تستر المقاصد، فكذلك الصوم هو في مثابة الجر الذي يتستر به المؤمن من المعاصي. ولهذا جاء في بعض الأثار عن السلف كما ينقل عن ابن المنكدر أنه قال إن الذنوب تفرق الصيام وإن الاستغفار يرفعه، فأخبر أن الذنوب تفرق هذه الجنة وهذا الجر، وإن الاستغفار يرفع. وهذا دليل لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن الصوم جنة، وهذا ثبت في أكثر من حديث، وهي ثابتة في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يحدث. فهذه اللفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وكذلك الصوم جنة من النار ووقاية منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فهو يباعد عن النار وهو جنة منها، وهو من أعظم أعمال البر التي إذا حافظ عليها المسلم بصيام المشروع من الأيام فإنه يرجى له خير. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هنا تشبيه، تشبيه حقيقة شرعية بحقيقة كونية، وتشبيه أمر معنوي بأمر ملموس. أما الحقيقة الكونية فهي إطفاء الماء للنار، وهذا أمر ملموس ومعروف، فالنار إذا اشتعلت لا يطفئها إلا الماء. ولهذا فهذه حقيقة ملموسة معروفة لا شك فيها. فجعل الله عز وجل لكل شيء ضد ولكل بلاء وسيلة يدفع بها البلاء. فالنار إذا أريد إطفاؤها تطفأ بالماء، وهذه حقيقة كونية. ثم شبه الحقيقة الشرعية بهذه الحقيقة، قال والصدقة تطفئ الخطيئة، وهذه الحقيقة الشرعية لا يتنبه لها بعض الناس، فشبهها بالحقيقة الكونية، وهو أن الصدقة تطفئ الخطيئة وتذهب بها، ولها تأثير عليها كتأثير الماء على النار. وهذا التشبيه والمشبه به يدل أيضا على أمر آخر، وهو أن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، وجعل هذه الأسباب من الوسائل التي تدرى بها المسببات. ولهذا جعل الله عز وجل إطفاء النار بسبب مقدور عليه وهو الماء، وهذا مما يدل على أن الأشياء الكونية أيضا لها ما يمنعها إذا اتخذت الأسباب، وأن الأخذ بالأسباب مشروع في الدين. ولهذا جعل الله عز وجل الخطيئة، جعل الصدقة سببا للذهاب بالخطيئة، كما جعل الماء سببا لإطفاء النار. وهذا مما يدل على أن الأخذ بالأسباب ينفع، خلافا لمن زعم أن الأخذ بالأسباب لا ينفع إذا قدر الشيء. ومن هنا أنكر بعض أهل البدع نفع الدعاء، فقالوا إذا كان الله عز وجل قدر الشيء على العبد فما الذي ينفع الدعاء مع أن الشيء مقدر؟ وهذا جهل بالشرع، فإن الله قدر الأشياء وقدر لها أسبابا تدرأ بها، وهذا يفعله الناس في حياتنا. فالله عز وجل قدر الجوع، ولا يوجد عاقل الآن يستسلم ويقول استسلم لقدر الله الذي قدره الله عليه من الجوع ولا آخر. وقدر الله العطش، ولا يقول عاقل قدر الله علي العطش ولا ينبغي لي أن أنازع الله في قدره فأسرع، وإنما يأخذ بالأسباب. فالله هو الذي قدر الجوع وهو الذي قدر هذا السبب له، ولكن هذا السبب لا ينفع إلا بإرادة الله، كما تقدم في الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته استطعموني أطعمته. فقد يوجد السبب ولا يحصل النفع إلا بإذن الله. ولهذا قد يأكل الرجل ولا يشبع، وقد يأكل ولا ينتفع، وقد يتداوى ولا ينتفع، لكن الله عز وجل شرع لنا الأسباب وأمرنا بالأخذ بها مع التوكل. وهنا لا بد من النظر إلى أمرين، إلى الأخذ بالسبب مع التوكل، فتوكل بلا سبب مخالف للشرع، وسبب بلا توكل أيضا في مخالفة للشرع. فلا بد من التوكل ولا بد من الأخذ بالأسباب. والدعاء أيضا سبب جعله الله عز وجل من الأسباب التي تدرأ بها المصائب. ولهذا جاء في الحديث ما دعا عبد الله عز وجل أو سأله مسألة إلا أعطاه الله مسألته أو درى عنه من الشر مثلها أو ادخر له من الخير مثلها. فهذا دليل على أن الدعاء ينفع، قد جاء في الحديث إن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. فالله عز وجل هو الذي قدر العبد أن يحصل له كذا، وهو الذي قدر له أن يدعو فينتفع. والذين يظنون أن القدر، أن الدعاء هو منازع للقدر، لجهلهم بحقيقة الدعاء، فإن الدعاء لو لم يقدر الله أن يحصل ما حصل. فإذا أنت عندما تدعو الله عز وجل لم تنازع الله بشيء لا يملكه، وإنما تسأل الله عز وجل بسبب قدره لك وأعطاك القدرة عليه. فكما رزقك الطعام وأمرك بدفع الجوع، ورزقك الماء وأمرك بدفع العطش، هو الذي أعطاك القدرة على الدعاء وأمرك أن تستخدمه في دفع المصيبة. ولهذا الدعاء ينفع، وهو من أنفع الأسباب في دفع ما قد يقدر على العبد من الأمور التي تقدر عليه بسبب ذنوبه. ومن أعظم الأسباب أن يسأل الله العبد أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، كما دعا بذلك الأنبياء والرسل. فهذا مما يدل على الأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب هنا الصدقة، فهي سبب جعلها الله عز وجل تدرأ بها الخطيئة. فكلما أخطأ الإنسان، كلما وقعت منه خطيئة، أمر بالاستغفار والتوبة، وبأن يعمل من الأسباب التي ترتفع بها هذه الخطيئة. الصدقة تطفئ الخطيئة، والخطيئة هي الذنب. وفرق بين الخطأ والخطيئة، فالخطأ هو عظم الإصابة ولكنه ليس بذنب لأنه غير متعمد، والخطيئة هي الوقوع في الذنب مع التعمد. والخطيئة تجمع على خطايا وعلى خطيئات، والخطأ يجمع على أخطاء. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد جاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالخطأ مرفوع لأنه عدم إصابة من غير تعمد، والخطأ قد يكون في العلم وقد يكون في العمل. فمن الخطأ في العلم خطأ العلماء عندما يخطئون في تقرير المسائل وفي الفتوى، والخطأ مرفوع والحرج مرفوع من الأمة في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فله أجر مع الخطأ لأي شيء اجتهاده، فله أجر على اجتهاده على كل حال. فإذا أصاب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فهو مأجور غير آخر. وأما الخطيئة هي المعصية والإثم، وتجمع على خطايا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصدقة ترفع إثم الخطيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، وهذه معطوفة على قوله الصدقة تطفئ الخطيئة. قد ذكر الإمام الحافظ بن رجب أن في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة والصدقة وصلاة الليل تطفئان الخطيئة. فهذا صريح في أن صلاة الليل أو الصلاة في جوف الليل أنها تطفئ الخطيئة، كما أن الصدقة تطفئ الخطيئة. والصلاة في جوف الليل في وسط الليل، فإن جوف الليل هو وسطه، وجوف كل شيء هو وسطه. وقد يأتي في بعض الأحاديث الصلاة في جوف الليل الآخر. قال بعض العلماء إذا قيل جوف الليل الآخر فالمقصود به النصف الأخير من الليل، وإذا قيل في جوف الليل فهو في نصف الليل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا الوقت أنها تطفئ الخطيئة. ثم تلا الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقيل أن هذه نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وكانت تخطف رؤوسهم من النوم ويجاهدون أنفسهم في انتظار العشاء. وقيل أنهم كانوا يصلون بين العشاءين فوصفهم الله عز وجل بما وصفهم به وأخبر ما أعد لهم من النعيم عنده. وهذا مما يدل على فضل قيام الليل وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل. ويلاحظ أن هذه الأعمال كلها من جنس الواجبات، فالصوم من جنس القيام الواجب وهو صيام رمضان، والصدقة هي من جنس الزكاة، وصلاة الليل هي من جنس الصلاة الواجبة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن أفضل النوافل هي ما كان من جنس أركان الإسلام. ولهذا يلاحظ أن كل ركن من أركان الإسلام فإن الله شرع نافلة من جنسه، فالشهادتان التي بهما يدخل المسلم في الإسلام هناك نافلة من جنسها، وهو قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقد ورد في كثير من الأذكار ذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. وكذلك الصدقة فهي من جنس الزكاة، كذلك الصوم هو من جنس صيام رمضان، وكذلك الحج النفل هو من جنس الحج الواجب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أبواب الخير يعني من النوافل، ثم قال له ألا أخبرك أو ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنابله؟ فقال بلى. قال رأس الأمر الإسلام. يلاحظ هنا أن الإجابة أو أن هذا النوع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو جنس آخر، وهو أنه أراد أن يبين له مراتب الأعمال حتى يجتهد على الأفضل منه ويحرص عليه، فبين له رأس الأمر، وبين له عمود الإسلام، وبين له ذروة أمام الدين. وهذه الإجابة يلاحظ على هذا التنويع إنما هي إجابة العالم للعالم، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه من أهل العلم، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما سأل وذكر له هذه المعاني العظيمة. وعلى هذا فالحديث يخاطب به أهل العلم بخلاف بعض الأعراب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن عمل يدخلهم الجنة فأرشدهم إلى أركان الإسلام ولم يجب. وهنا لما سأله معاذ رضي الله عنه زاده. وهذه فيها فائدة أن أهل العلم يخاطبون بما لا يخاطب به غيره، لأن لهم مزية عناية واختصاص بالنوافل وبغيره. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بهذا مع أنه ما سأل إلا ما يدخل الجنة ويباعد عنه، فأشده للنوافل وبين له مراتب الأعمال. فقال رأس الأمر الإسلام، والأمر هنا المقصود به الدين، أي رأس الدين هو الإسلام. قد جاء في بعض الروايات شهادة أن لا إله إلا الله، ومعلوم مكانة الرأس من الشيء، فإن رأس كل شيء هو أصله الذي إذا ذهب الرأس ذهب ما تحته. ولهذا كل شيء يقال فيه رأس، كل شيء له رأس، ورأس الإنسان إذا ذهب مات الإنسان، ورؤوس الدواب إذا ذهبت ماتت. ولهذا من حكمة الله عندما يكون القتل إما في القصاص أو ذبح البهائم ونحرها أنه تقطع الرؤوس، لأنها أسرع أعضاء البدن في إزهار النفس، وهذا من رحمة الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فهذا القتل بهذه الصورة فيه تحقيق للمقصود الشرعي مع الرحمة بالمقصود، بل حتى قتال الكفار. قال الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بني. وهذا دليل على رحمة الله حتى بالكفار. ولهذا من أسماء الله الرحمن قيل هو الذي شمل رحمته الكافر والمؤمن، بخلاف الرحيم فإنه متضمن لصفة الرحمة التي اختص بها المؤمن. فرأس كل شيء هو أصله الذي إذا ذهب ذهب الشيء. ولهذا نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام هو الرأس. في بعض الروايات فسر هذا بالشهادتين، وهذا موافق لما هو مقرر عند أهل العلم أن الرجل إن لم يتلفظ بالشهادتين فإنه يكفر وإن اعتقد صحتهما، كما نقل هذا الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إجماع المسلمين لأن من كان قادرا على التلفظ بالشهادتين ولم يتلفظ بهما فإنه يكفر بذلك. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الذي إذا ذهب ذهب الشيء وذهب الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، والعمود هو ما تقوم عليه الخيمة وما يقوم عليه البناء. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمثابة العمود الذي يقوم عليه البناء. وهكذا الصلاة هي عمود الدين وهي التي يقوم عليها الدين، كما تقدم في ذكر فضائلها أنها متضمنة لكثير من أعمال البر متعلقة بالاعتقاد والقول وأعمال الجوارح وبنوعي الدعاء، دعاء المسألة والعبادة مستملة على أنواع الذكر والقراءة، مستملة أيضا على الأفعال المتعلقة بالبدن، فهي أصل الدين وعليها مدار الدين وهي عمود الدين. ولهذا أول ما يسأل عن دين الرجل يسأل عن صلاته، وأول ما يجرح به الرجل يجرح للصلاة. ولا يمكن لشخص أن يزكى بعد ذهاب الصلاة بخلاف الأعمال الأخرى، قد يقال هو في استقامة يصلي لكنه عنده نقص في جانب آخر فيغفر، ولكن لا يقال هو مسلم مستقيم ولكنه لا يصلي. فالصلاة هي عمود الدين وهي أكثر ما يباشرها المسلم من عبادته، فإن العبادات بعضها سنوية أو تمر في العمر مرة كالحج أو في السنة مرة صيام أو في الأسبوع مرة مثل صلاة في الجمعة، وأما الصلوات الخمس تمر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي عمود الدين الذي يقوم عليه. وإذا سقط العمود سقط بناء، سقطت هذه الخيمة وواثقت الخيمة هو العمود الذي تقوم عليه. ثم قال وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. والذروة هي أعلى ما يكون في السن، والسنام معروف في الإبل أنه أعلى ما يكون في الإبل السنام، والذروة من السنام هو أعلى السنام. قال العلماء إنما أطلق على الجهاد أنه ذروة السنام لأنه به يظهر الدين ويعز ويرتفع، وإن كان هو ليس بواجب على كل أحد. ومن هنا ملحظ لطيف بين تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بالسنام وتسمية الإسلام برأس الأمر، فإن الإبل لو قطعت أسنانها قد تعيس بخلاف ما لو قطعت رؤوسها. ومن هنا في هذا التشبيه البليغ ما يدل على مكانة الشهادتين والإسلام من الدين، وأنها إذا ذهبت ذهب الدين، بخلاف الجهاد فإنه رفعة وعز ولكنه قد يحصل فيه تفريط في نقص بلا شك، ولكنه ليس كالنقص بترك الشهادتين أو بترك الصلاة. ثم يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل المسبح شيئا واحدا، فمرة يعبر بالرأس كما هو في المخلوقات وفي غيرها التي لها رؤوس، ومرة يعبر بالعمود كما في الخيمة، ومرة يعبر بالسنام الذي هو في مثل الإبل وهذا مما يدل على أن هذه الأعمال أيضا متنوعة فلها تنوع. فالشهادتان جنس والصلاة جنس وكذلك الجهاد جنس من أعمال البر. ومن هنا تعددت الأمثلة وتعدد الأجناس. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك هذا كله؟ قال: بلى. قال فأخذ بلسانه، وهذه فيها إشارة إلى اللسان وفيه الجمع بين الكلام والإشارة. قال: قف عليك هذا، هذا اللسان. وملاك الشيء هو قوامه وما عليه يدور. ومن هنا يقال أن ملاك صلاح الناس بالملك، لأن فيه يقوم الناس، لأن الملك فيه صلاح الناس. وقيل إن ملاك، وأيضا جاء في الحديث إن ملاك الدين الورع، يعني صلاح الدين بالورع. وهنا قال صلاح الدين باللسان، ولا تنافي بين ما جاء في الحديث إن ملاك الدين الورع، وهنا إن ملاك الدين اللسان، لأن من الورع كف اللسان، لأن من الورع كف اللسان، فالورع أهم بكف اللسان وبغيره، وكف اللسان من الورع، فلا تعارض بين الحديثين. واللسان هو من أعظم الجوارح التي بها يحصل الخير والشر، ولهذا حركته سريعة. ولو تأمل العاقل كلامه في ساعة وجمع لتعجب منها. ولهذا الآن بعض الدروس والمحاضرات التي توقع في ساعة عندما تفرغ في الكتابة تبلغ ما يقرب من 40 إلى 50 صفحة. فلو تأمل العاقل كم ساعة في يومه وليلته يتسلم فيها. وهذا الكلام الذي يدون وهو في دواوين قام عليها ملائكة يحفون الأعمال ويحفون الكلام، فإنه ستنكر عليه يوم القيامة. ولهذا نحن نتعجب من الحديث أو من حال الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تنكر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا. تعجب الإنسان كيف تنكر على هذا القدر. ولو تأمل الإنسان كلامه لأدرك أنه لربما بلغ هذه السجلات في سنة واحدة. ثم هذه السجلات إما أن تكون في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. ولهذا ما زال العلماء يصفون لي اللسان حتى خيار الأمة. أخذ أبو بكر بلسانه وقال: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. وما زال حتى الحكماء يصفون باللسان. ولهذا ذكر الإمام أبو بكر الطراطوسي أن ملوك الدنيا أجمعوا على كلمة، يقولون: إن تكلمت ملكتني كلمة، وإن سكت ملكتها. حتى الحكماء يعرفون أنه إذا تكلم ملكته هذه الكلمة، وإن سكت ملكها، فهو ملك لسانه. وقد يكون لسانه ملكا يقول. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليحمد. قال الإمام الحافظ ابن رجب: فهل وهذا دليل أنه ليس في أن اللسان ما هو مباح، فهو إما أن يكون من الخير الذي أمرنا به، إما أن يكون من الشر الذي أمرنا أن نسكت عنه. ولو تأمل العاقل الكثير من الكلام سيجد أنه يلحق بأحد الطرفين، إما أن يكون من الخير وإما أن يكون من الشر. حتى الكلام المباح الذي قد يقال أنه مباح فإن المتكلم به قد يقصد به شيئا مشروعا، الذي يريد إدخال السرور على أهله أو على جلسائه فهو مشروع وهو من الخير. وقد يكون ما يظن أنه مباح يراد به التكسر والتكدر، ويراد به الفصاحة حتى يدخل فيه في المحرم. ثم إن معاذ رضي الله عنه تعجب من هذا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا محتمل أن معاذ رضي الله عنه ما كان يجهل هذا، وإنما أراد أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نؤاخذ بعمل المستحب؟ فإنه الفقير الذي قد لا تخفى عليه مثل هذه المسألة، واحتمال أنه إنما سأل هل نؤاخذ بكل عمل اللسان أو بكل قول اللسان. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال شكبتك أمك يا معاذ. وهذه الجملة وإن خرجت مخرج الدعاء إلا أنه لا يقصد بها الدعاء، وإنما ترد في كلام العرب للتعجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من قول معاذ رضي الله عنه فقال له هل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن ما يدخل به النار، ما يدخل به الناس النار ويكبون على وجوههم أو على مناخرهم كف الراوي، هل قال على وجوههم أو على مناخرهم؟ وهذا من الدقة في الضبط، إلا فإن المعنى لا يختلف، قال إلا حصائد ألسنتهم، وحصائد الألسنة هي الذنوب، ولهذا أخطر أنها تريدهم النار، ولا يدخل في حصائد الألسنة الخير، لأنه بين أن حصائد الألسنة هي التي تورد النار، وحصائد الألسنة هو حصيدها وما دونته الملائكة، فإن لكل شيء حصيد، وحصيدها هو ما يدخل به صاحبه النار. وأما ما كان من الخير من كلام اللسان فإنه يرتفع به الرجل في الجنة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث في الصحيحين وهو آخر حديث صحيح البخاري، قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قد جاء في الحديث إن الرجل لا يلقي الكلمة لا يلقي من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة، وإن الرجل لا يلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا له بها في النار 70 قرينا. فاللسان خطير، إما أن يرتفع به صاحبه وإما أن يرد به النار، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملاك الأمر هو اللسان. ولهذا ذكر ابن المبارك قال أنه ما من عمل من أعمال البر يتبعه غيره إلا اللسان، ثم ذكر أشياء فقال إن الرجل قد يصوم ثم يفطر على الحرام، وقد يقوم الليل ثم يشهد الشهر، ولكن ما عرف أن رجلا استقام لسانه ثم خالفه في العمل، هذا أمر معروف ومجرد، فمن ضبط لسانه فهو أقدر على ضبط العمل لأن اللسان أشد وضبطه صعب، فمن كان قادرا على ضبط اللسان فهو قادر على ضبط العمل. هذا بعض ما اشتمل عليه الحديث من الفوائد، هو حديث عظيم وقد خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم عدد جدل، اشتمل على جملة من أبواب الخير كما تقدم التنبيه، وهناك أمور كثيرة نبه عنها عليها بعض أهل العلم، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب إلى شروح الحديث، وهو حديث كما ذكرت مشتمل على فوائد عظيمة، خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم عدد جدل، ويخاطب به أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الباب من أبواب الخير، نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز للمكي القران بين الحج والعمرة؟ نعم يجوز له، والصحيح أنه حتى التمتع أن المكي لا يمنع منه، وإنما من حج بنسبة التمتع ليس عليه هدي من أهل مكة. بارك الله فيكم، يقول ما حكم تقديم السعي قبل يوم العيد لمن كان مكيا؟ الصحيح أنه لا يقدر، فإن السعي في حق المكي بعد الطواف، كما أن كذلك المتمتع إذا قدم مكة وتحلل من العمرة فإنه لا يسعى، إنما سعيه يكون بعد طواف الإفاضة. بارك الله فيكم، يقول السائل حججت السنة الماضية ولله الحمد لكن قفت للوداع بعد صلاة العشاء ولم أسافر إلا قبيل الظهر، فهل علي شيء؟ هذا لا بد من الاستفسار، عن حال الساعي، ما الذي أخره إلى هذا الوقت؟ لما ذكروا أنه إذا طاف وهو يريد الخروج، وما أخره إلا انتظار الراحلة أو الرفقة، وهو يقول أسافر الآن بعد قليل، هذا ليس عليه شيء. وأما إذا كان يعلم أنه سيبقى هذه المدة، فإن هذا لن يجعل الطواف آخر في البيت، فسيلزمه فدية بترك طواف الوداع. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مقيم في بلد الكفر وأخذت الجنسية ولم أكن أعلم بحكمها، فهل علي شيء؟ من كان في بلاد غير المسلمين يجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين، لأن هذا خطر عظيم بقاء بعض المسلمين في بلاد الكفر، وقد أمروا بالهجرة. وإذا أخذ هذه الجنسية وهو يتبرع من الكفر من أهله، ولكنه أخذها للحاجة في تحقيق المصالح التي لا تتحقق إلا بها، فهو ينتسب انتسابا عاديا وليس انتسابا شرعيا، ولا يرضى بالكفر وبأهله، فإنه يرجى إن شاء الله أن الأمر ليس كما يظن وكما يقرر البعض من أن هذا كفر، ولكنه إذا وجد التعاون قد يدخل المحكمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ابتلينا بالسكن في بلاد أوروبية، وفي قريتنا ابتلينا بمعاملتهم، ومما يحصل المصافحة والتقبيل لنسائهم، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا، وكيف نسمع حيث نصاب بحرج شديد؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء وهو من هو، وإنما كان يضيع النساء بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وهو قدوة للأمة. وما يعلل به الآن بعض من يعللون ويتجرؤون على السنة يقولون: إذا أمنت الفتنة، لو أمنت الفتنة أمنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة لا يعني وجود الفتنة، ولكن هذا تشريع شرع من الله عز وجل، ولهذا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحابه بهذا الأمر، لا يصافح النساء إلا الصحابة، وهذا دليل على أن هذا أمر مستقر، وأن التشريع مستقر، أنه لا ينظر إلى ما قد يقال من أمر الفتنة أو غيره، فإنه لو كان المقصود النظر إلى الفتنة لا صافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء، لأنه معصوم من الفتنة وكذلك أصحابه، فهذا دل على أن هذا شرع واتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ولا تجوز المخالفة. وما يقول سائل من الحرج، فهذا حرج يتعلق بالناس، والحرج الأعظم هو ما يتعلق بدينه، وبتركك ما يسقط الله عز وجل، بذلك ما يسقط الله عز وجل، هذا هو الحرج. وأما الحرج مع الناس فهو أحداث وهجية. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أذن للفجر وهو في الركعة الثانية من صلاة السفر، فماذا يفعل؟ يتم الصلاة خفيفة، لأن الأذان لا يقطع له تقطع له الصلاة، وإنما تقطع الصلاة النافلة لإقامة الصلاة، فإذا كان في صلاة يكمل صلاته، ثم بعد ذلك يعني يؤدي ما يعني شرع له من سنة راتبة الفجر بعد الأذان، هذا من الوتر الذي شرع فيه قبل الأذان. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يشترط لمن أراد أن يحج أن يأخذ من سنن الفطرة؟ وهل الشارب يطلق كله أم يحف ما نزل على الشارب؟ نعم، هذا يسن لمن كان يخشى أنه إذا كان في وقت الإحرام أن يحتاج لأخذ شيء من الأظافر أو الشعر، فيستحب له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره التي أذن له فيها. وأما اللحية فهذا لا يجوز كما يظن البعض، لو يأخذ من اللحية لا عند الإحرام ولا عند التحلل لا يجوز. وأما الشارب والعانة والإبطين فإنه يسرع له، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها 40 يوما، فإذا زادت على هذه المدة فإنه يسرع، بل أنه يتعين عليه أن يزيلها أو أن يأخذ شيئا منه. وأما الشارب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشارب وبقصه، اختلف العلماء، قد يحلق أو يقصر منه، والخلاف مشهور بين أهل العلم، ومن أخذ بقول يرى أنه هو الصواب فلا يحرج عليه فيه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب على المرء إنفاق المال لزوجته لتحج إذا طلبت منه زوجته ذلك، أم هو محير؟ اختلف أهل العلم في هذا، هل من النفقة أن يقوم الرجل بإعطاء الزوجة ما تحج به؟ في خلاف بين أهل العلم، ولكن باتفاق أهل العلم أن من حسن الأسرة ومن أسباب المودة ومن المعروف بين الزوجين أن ينفق عليها، خصوصا إن كانت فقيرة. المسلم مأمور بالإحسان إلى غير أهله، فكيف بأهله وبزوجته وبأم أولاده وهي التي تقوم على خدمته؟ فلا شك أن الإحسان إليها أنه مرغب فيه باتفاق أهل العلم. وأيضا إذا وجد النزاع بين أهل العلم في الأمر هل هو واجب أو غير واجب، فلا شك أن الأصل في الدين هو أن يحتاط الإنسان لنفسه وأن يؤدي الصلة فيه، فإنه لربما كان واجبا فلحقه في ذلك الإثم في تركه. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت جاهلا فسرقت من رجل نقودا فمات الرجل، سرقت من صاحب محل نقودا كثيرة، فماذا أفعل؟ يجب عليك إعادة النقود إلى صاحبها، فإن مات فعيدها للورثة، فإن لم يوجد أحد من الورثة فإنه يتصدق بها عنه إن كان مسلما، وأما إن كان غير المسلم فيتم رفع المصارف العامة أو تعطى لبعض المسلمين لكن ليس بنية الصدقة عن صاحبها، وإنما عن نية التخلف. ومع هذا قال بعض السلف: قال يتصدق بها ولا أقول أن الذمة صدرة، لأنه ما وعد المال بصاحبه وما أذن فيه، ولكن هذا شيء أعظم من شيء، وهو أن يتصدق بها بنية صاحبها. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل حج والده العام الماضي ولم يفي ولم يصم، وطلب من ابنه الذي سيحج هذا الموسم أن يفي عنه، فما الحكم؟ نعم، إذا وفى له يجب عليه الفدية، هو أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم إذا كان يريد بهذا الهدي التمتع أو للقارب، فهذا أيضا يستفصل فيه، فإن كان مفردا فليس عليه هدي، وأما إذا كان متمتعا أو قارب ولم يهدف عليه الهدي، أو كان أيضا فدية بترك واجب فيستفصل عن نوع الفدية من أن يؤدي عن والده. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا شاب مقبل على الحج لكني أجلست ذنوبا كثيرة، فبماذا ترشدني جزاك الله خيرا؟ أرشدك إلى التوبة وعدم القنوط واليأس، إن الله عز وجل رغب عبادة في التوبة، قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت لو صدقت مع الله وتبت من هذه الساعة فإن الله يتوب عليك ويقبل التوبة ويبدل سيئاتك حسنات ويقبل حجك، ولكن التوبة تحتاج لشروط. أن تصدق التوبة مع الله عز وجل تندم على ما مضى، وأن تعزم على عدم الرجوع إلى الذنب، وأن تكثر من الطاعات، وأن تخلص في توبتك. وإذا كانت متعلقة بمظالم العباد أن تتخلص منها، إذا كانت أشياء مالية، إذا كانت غيبة أو نميمة فتدعو له وأبشر بخير، إن تبت إلى الله فأبشر بخير، ولكن الحذر من اليأس والقنوط، أو الحذر أيضا من الرجاء الكافر، أن يقول مثلا: أنا مسلم وأنا على خير وهذه الذنوب لا تضر، هذا خطير، فالذنب قد يدخلك النار، المعصية غريب الكفر، فعلى المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، يبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، لأنه لا يدري ما يستقبل، وقد يموت في الساعة التي هو فيها، ويشتق مع الله عز وجل، ويكثر من الطاعة، ويسأل الله أن يثبته على الاستقامة وعلى طاعته. بارك الله فيكم. يقول السائل: أقمت مشروعا ولكني لم أستطع تكميلته، ولذلك أخذت مبلغا من البنك، فما هو رأي الشرع فيما يعود علي من هذا المشروع؟ إذا كان اقتربت بالربا فالربا محرم، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا محرم. وإذا بنيت تجارة على مال محرم فإنه يسري الخلل والحرام فيه، فيجب عليك التوبة من الله عز وجل. فإذا كنت تستطيع أن تعيد المبلغ وإذا أصره إلى البنك وتسقط الفائدة هذا هو الواجب، وإن لم تستطع وأن البنك يلزم بالعقل فأنت ملزم بأداء الأقساط مع الفائدة، ولكن إن صدقت مع الله عز وجل وحلم الله منك التوبة وأقلعت عن هذا الأمر فإنه يرجى توبة فيما يقدر عليه الإنسان، لأن إسقاط الفائدة لا يقدر عليه، لكن بشرط الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. وأما إن كان يستطيع أن يعيد عصر المال إلى البنك ويسقط الفائدة فهذا هو الواجب المتعين ولا يسعه غير هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض الدول أصبح الملتحون منبوذين، فهم يجدون صعوبة في وجود عمل أو الورود في الجامعات، فهل هذا عذر لحلق اللحية؟ لا، ليس هذا عذر، لأن الذي يعذر على المعصية هو المكره فقط، المكره هو المكره. أما الذي يضايق في عمله، يضايق في دخوله وخروجه في المطار وفي غيره، فهذا عليه أن يصبر. وهؤلاء لهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بأيام الصبر، ثم قال للمتمسك فيها، ثم سئل عنهم فقال هم المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي، ثم أخبر أصحابه قال للعامل منهم أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم. فالمتمسك بالسنة عند فساد الناس في بلد أو في مجتمع أو في زمان أو مكان فله أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أنهم أفضل من الصحابة، لكن يعطي الله المتمسك بالسنة مع المضايقة أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الله لهم أعظم من هذا بكثير. هذه بشارة عظيمة. والذي يضايق في دينه وفي عقيدته، يعني أن يظهرها في عبادته ثم يستقيم على هذا، فله أجر مضاعف، أجر العمل بالسنة وأجر الصبر، وهذا لا يحصل للذي لا يضايق، وإنما له أجر العمل. فعلى هؤلاء أن يبصروا، وما هي إلا أيام تنقضي هذه الدنيا، والناس يوم القيامة أحد رجلين، فدين صبر على دينه حتى لقي الله، فهذا في أعلى الدرجات في الجنة، وآخر متهاون كلما ضيق في دينه تنازل، إلا أن يصل الأمر إلى الإسراف، والإسراف ذكر العلماء ضوابطه، وهو أن يقرع على شيء ويهدد بالقتل أو بسجن لا يطيقه أو بأن يخبر بمحارمه، فهذا من الإسراف. وأما أن يهدد بسجن يوم أو يومين أو السجن الذي يطيقه أو يفصل من عمله أو أنه يسرق إليه بعض العقوبات فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر وله أجر عظيم في هذا، وهذا من أعظم الأحوال التي يسعى بها العبد عند الله عز وجل عند وجود الابتلاء، لأن الابتلاء محسن، فإذا وفق وتجاوز الفتنة يكون في أحد درجاته، وسيجد ثمرة الإيمان وحارة الإيمان بعد انتهاء الفتنة، لأنه صادق، ولأن من كل عمل ثمرة، وثمرة الصبر حلاوة. ولهذا قال العلماء إن أول زرعة من الصبر كالعلقة، وآخر زرعة منه كالعسل، فالصبر أوله مر وآخره حلو، وحلاوته أعظم يوم القيامة عندما يرى ثمرة الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطون الأجر يوم القيامة بغير حساب، يوزن للناس أعمالهم، وأما الصابر فيعطى أجره بغير حساب. بارك الله فيكم. يقول السائل: طلب والدي مني أن أحج عن جدي وليس عندي تصريح، هل أطيع والدي أم أطيع ولي الأمر؟ ولي الأمر مقدم، إن ولي الأمر لا يأذن لك، ووالدك يعذرك في هذا، فأخبره أن ولي الأمر لم يأذن بخروجه وأنت معذور، وأطيع الوالد وأحرص على إرضاء بكل ما تستطيع. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر؟ لا، لا يجوز. الهدي إنما يكون هدي التمتع والقران إنما يكون يوم النحر، هذا هو خطأ. وأما من ذبح قبل ذلك فإنه لم يدرك يعني الوقت الذي شرعه، ولهذا ينبغي الحرص على تأدية النسك في أماكنها أو في أجمعها، وهذا هو محل الهدي الذي شرعه الله عز وجل، أو أن يكون في منى يوم النحر أو في مكة. بارك الله فيكم. يقول السائل: أعمل في ملابس النساء وبعضها تكون مكتوفة، فما الرأي في الحد من بعض هذا المال من هذا العمل؟ هذه الملابس فيها تخصيص، إذا كان مما تلبسه المرأة ولو كانت لا تلبسه لزوجها هي ليست محرمة، يعني ليست محرمة على المرأة في لباسها، وليس محرم على التاجر في بيعها، ولكن التحريم إنما يأتي من جهة أن هذه الملابس قد تلبسها المرأة عند غير من أذن لها أن تلبسها عنده، وهنا يأتي التحريم. ومن هنا يتبين أن مثل هذه الملابس إذا كان ليس فيها محذور آخر أنها لا تمنع، لأن مما قد تلبسها المرأة ويباح لها، ولكن عند زوجها أو عند بعض محارمها التي يجوز لهم أن يطلعوا على بعض أعضاء من بدنها، فأن يكون هناك لباس لا يغطي القدمين يصل إلى الكعبين فتبدو القدمان، فهذا مما يطلع عليه المحارم المرأة وهو غير محرم. والأشياء في هذه الأمور الأصل فيها الإباحة، لأن الأشياء التي لا تحرم لذاتها وهي مباح الأصل فيها الإباحة، إلا إذا عرف التاجر أن هذا المباح استعان به على معصيه فإنه لا يجوز له أن يبيع على هذا الذي يعلم أنه يستعين به على معصيه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.